أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مفهوم الغاية، وتقدم على إتحال نقطة مقدمية، هل أن الغاية داخلة في المغية أو لا، هي مرت بنا. النقطة الثانية تفصيل الأعلام عموما في كون أن يعني في تفصيل الأعلام في مفهوم الغاية، بلحاظ أن الغاية إن رجعت إلى الموضوع والمتعلق فلا مفهوم كبير لها، وإن رجعت الغاية إلى الحكم فلها مفهوم. وبناءهم على أن رجوع الغاية إلى الحكم ليس موارد، ليست هي من الموارد الأغلب، بل هي من موارد غير الأغلب، كثيرة لكنها ليست بأغلب، كما مر بنا أمس أنه فرق بين النادر وبين الكثير، وإن كان ليس بأكثر. ففي يقع وقع الكلام حينئذ حول الآلية اللفظية أو الضابطة اللفظية للتمييز بين موارد رجوع الغاية إلى المتعلق أو إلى الموضوع من جانب، عن الموارد التي ترجع فيها الغاية إلى الحكم. يعني لأنه إذا كان المتعلق مذكور والموضوع مذكور، طبعا أمثلة لا بأس، واحد نخوض في أمثلة شوية لي، مثلا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا إلى المرافق طبعا تحديد أيضا كون الغاية غاية للموضوع أو غاية للمتعلق تترتب عليه آثار كثيرة. هنا وصلوا أيديكم إلى المرافق، وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني معروف أنه اتفاق أن هذه الغاية غاية للموضوع، غاية الموضوع يعني متعلق المتعلق، وليست غاية للغسل، غاية لماذا؟ للموضوع وهو المغسول. المغسول يحدد غايته بالمرفق، فعلى ذلك يترتب أثر. إذا كان غاية للغسل يعني اتجاه الغسل من الأصابع إلى المرفق، لو كان تحديد الغاية هو لأجل الغسل، أما إذا كان تحديد الغاية لأجل اليد المغسول لا، هنا لن يكون، لن تكون آية في صدد بيان كيفية اتجاه الغسل، إنما فقط لتحديد المغسول. وحيث أنه ظاهر التركيب رجوع الغاية إلى المغسول لا إلى الغسل، فمن ثم لا تكون الآية في صدد بيان كيفية الغسل. وعلى ذلك فيجوز، يعني بحسب ظاهر الآية، يجوز الغسل من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى. يجوز يعني بعبارة أخرى الآية ليست مقيدة باتجاه معين في الغسل، كأنما ديدا العامة الغسل من الأسفل إلى الأعلى، وإن كان هم بحسب الفتوى يفتون بجواز الغسل من الأعلى إلى الأسفل، لكن أي مكان بحسب الآية لم تقيد اتجاه الغسل من الأسفل إلى الأعلى. لماذا؟ لأن الغاية هي غاية وتحديد للمغسول للموضوع. باعتبار واغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيديكم فأيدي إلى المرافق لا الغسل إلى المرافق، فهنا إلى المرافق بعض من الأيدي، فلما يأتي مردف بالأيدي إلى، فتتعلق بالأيدي لا تتعلق بمن؟ إيه طبعا أقرب، وكون بعض من كله ومردف به فليس يتعلق بالغسل نفسه ولا بالأمر. وغسلوا طبعا العامل في الأيدي سيكون عامل في سيكون عاملا في في في في المرافق، لكن باعتبار أن المرافق أردفت بالأيدي، فمن الواضح أن الآن في صدد بيان الأيدي، هذه الأيدي التي تغسل هي إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم على كلا القراءات، هي بالتالي معطوفة على الممسوح، إلى الكعبين نفس الكلام، أرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين، هنا أيضا تحديد للممسوح. ولذلك اتفقت يعني المشهور العلماء الإمامية يجوز المسح منكوسا ومستعليا الآية، لأنه ليست في صدد تحديد كيفية المسح، كيفية المسح ليست في صدد تحديد، الممسوح هو الأرجل يعني من الأصابع إلى الكعبين، تحديد الممسوح، تحديد الممسوح وليس تحديد كيفية المسح. طبعا هذا بحث خارج عن بحث المفهوم، هذا بحث خارج عن بحث المفهوم، لكن أيضا بالتالي طردا للباب استطرادا فائدة مفيدة، أن تحديد الغاية للمتعلق نفس الفعل أو تحديدها لأجل شنو؟ تحديدها لأجل الموضوع، هو متعلق المتعلق، فرق بينهما في ثمرات. مثلا هو أتم الصيام إلى الليل، أتم الصيام إلى الليل هنا تقييد للصيام، أتم الصيام إلى الليل تحديد للصيام، هذا تحديد المتعلق نفسه. مثل هذه الموارد قالوا لا دلالة في الغاية على المفهوم، المفهوم الكبير ها مو المفهوم الصغير، المفهوم الكبير لا دلالة الغاية لا دلالة في الغاية، غاية الموضوع أو غاية المتعلق لا دلالة لها على المفهوم الكبير. الآن المفهوم الصغير بلا شك كما مر، لأن كل قيود هكذا، بخلاف كما يمثل صاحب الكفاية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، لا تنقض اليقين بالشك بينقضه بيقين آخر. في مثل أصالة الطهارة وأصالة الحل الغاية هنا بين أنها قيد للحكم وليست قيدا للموضوع. والوجه في هذا الاستظهار يقولون قرينتان من باب الأمثلة، القرينة الأولى أن الحكم مذكور بمادة الحكم، يعني يحل كل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر، فالحكم مذكور بمادته. الحكم المذكور بمادته أكثر تركيزا جلاء من الحكم المذكور بالمعنى الحرفي. هذه نكتة لطيفة، ليست هي وحيدها ولكن أحد دائما الظهور، هذين قوسين الظهور عموما مو ضرورة أن يتشكل من عامل واحد، ربما هذا العامل بمفرده إذا أردنا أن نقيمه لا يوجب النتيجة المحصلة من الظهور، لكن مجموع العوامل في الظهور تكون لك ظهورا ما. لذلك هذا مو من الصحيح النقاش في يوميات الاستظهارات في كل قرينة قرينة. لما تقييم كل قرينة قرينة لا بأس به، النقاش فيها لتقييمها نسبتها المئوية جيد، أما بعد هذا التقييم نضع مشرطة، إما كل قرينة بمفردها دالة أو أضربها عرض الحائط، هذا خطأ. النظرة المجموعية أمر مهم، شبيه في علم الرجال بعد. ديدا السيد الخوي رحمه الله عليه وتلاميذه كثير منهم، يعني أقول أو حتى جملة من المتأخرين، قرائن التوفيق يناقشون في كل قرينة قرينة، يناقشون فيها بمشرطة أو ميزان أنها إما أن تكون مستقلة في الدلالة أو أضربها عرض الحائط، هذا خطأ، هذا أكبر غفلة في المنهجية في البحث. التجميع المجموعي، النظرة المجموعية مهمة كما أن النظرة التجزئية مهمة لأجل تقييم النسبة المئوية لكل قرينة، كي بعد ذلك يلاحظ تأثيرها في المحصلة المجموعية. النظرة التجزئية مهمة لكن اقتصار عليها خطأ، والنظرة المجموعية أيضا مهمة. نظرة مجموعية بدون تجزئية خطأ، لأنه يصير عشوائي، يصير تحصيل النظرة المجموعية بشكل عشوائي، لكن تجزئية ثم بعد ذلك مجموعية ضروري لا بد منها. هذا حتى في الصدور بناء على حجية خبر الواحد، ليس فقط من باب خبر الثقة، خبر الموثوق به، نظرة مجموعية لا بد منها. هذا أشرنا إليه في الرجال. على كل في الظهور هكذا، في يوميات الظهور، هذا الظهور غير الصدور، الظهور نفسه جملة من الأعلام تراهم في يوميات الظهور يناقشون في كل قرينة قرينة، هو صحيح بتناقش فيها، ليست هي مستقلة كيان دال على المفاد بمفرده، ولكن لابد أن تنظر إلى المحصل، يعني 20%، 30%، 40%، 5%، 10% تجمعها مع بعض البعض، 10% قرينة بمقدار 10%، كيف نكترف بها؟ نعم نكترف بها بلحاظ المجموع، لا بلحاظها هي بمفردها. هذه نقطة مهمة، طبيعة على كل الإمارات من هذا القبيل، الشواهد دوما من هذا القبيل. هنا الآن لما يقال الحكم إذا كان بمادته أقوى، ليس قرينة مستقلة، أحد القرائن، والسر في ذلك لماذا الحكم إذا كان بمادة أو الحكم إذا كان بهيئة، سواء الحكم أو غير الحكم، الآن ما الفرق في الدلالة على الشيء بالمادة أو الدلالة على الشيء بالهيئة؟ هذا ذكر الفرق بينهما في بحث المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، أن حقيقة المعنى الحرفي في التحقيقات الأخيرة الأصولية ليس أن بين الاسم والحرف بالضرورة هناك فرق ماهوي، ليس الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي فرق ماهوي، يعني فرق ماهوي ذاتي، ظرفية في ظرفية والظرفية ظرفية اسمية، ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق ليس ذاتي ماهوي بالضرورة، الفرق صعب كفاية، قال لحاظ آلي ولحاظ استقلالي، هذه المقدار إذا كان صعب كفاية لا بأس، بس ليس وصول إلى نقطة الفرق بشكل عميق. الفرق هو هذا، الذهن عنده قدرة هذه الذات يذوبها يخليها اندماجية، يخليها موجود ذائب، موجود السكر في الماء أو الملح في الماء موجود لكن ما مشاهد، ذائب. وعند قدرة الذهن لا أن يصفي ويعزل هذا الذائب يخلي كيان مستقل غير، يعبر عنه معنى غير اندماجي. مثل لما تسأل واحد شلونك، شلونك شنو شلونك شلونك، يعني أيو شيء هو لونك، يعني حالك أنت تدمجها في كلمة واحدة شلونك. أسماء الأفعال كلها شيء، أسماء الأفعال صارت كلمة لكن هي في الحقيقة جملة جزء ذات 4-5-6 كلمات أنت تجمعها في كلمة واحدة اسم فعل يسمونه، يعني عندي قدرة ذهني يدمجها. المقصود هذا بحث المعنى الحرفي، الآن لا أريد أن أخوض فيه مفصلا، خاصية المعنى الحرفي زائد، أما المعنى الاسمي وهج ترائيه بشكل يعني بارز جلي. لذا إذا كان الشيء يدلل عليه بالمعنى الاسمي أبرز في المحورية من الشيء إذا دلل عليه بالمعنى الحرفي. لذلك انت اذا تستدعي انتباه السامع تقول له سر من البصره الى الكوفه او من الكوفه الى البصره، خوف. اما لما تقول ليكن ابتداؤك في السير البصره وليكن انتهاؤك في السير، هني تلتفت اكثر، قاعد تركز انت على الابتداء وانتهاء، تاتي شيء بهذا المعنى اسمي، معنى اسمي في ترائي في تركيز اكثر. المقصود هذه نكته عامه قرينيه في الالفاظ جيد نلتفت لها. فإذا لا، ولا المعنى الحرفي كما ثبت في محله في مباحث الأصول السابقة قابل للتقييد، يمكن قيد يرجع إليه غاية أو غير غاية، لكن إذا كان اسمي أبرز في المحورية عما لو كان الحكم أدي بلفظ الحرف، خب هذه قرينة، مو قرينة مستقلة، أحد القرائن. إذا انضمت لها قرينة أخرى أنه لم يذكر المتعلق، كل شيء لك حلال، حلال ماذا؟ فعله، أكله، شراؤه، بيعه، ما مذكور، المتعلق محذوف. كل شيء لك حلال، ماذا حلال ماذا؟ حتى تعلم أنه حرام. هنا عدم ذكر المتعلق، شوف حذف المتعلق، حذف الشيء، تقدير الشيء، يعني عدم التركيز عليه، يصير التركيز على ما هو مصرح. هاي أيضا أحد ألوان الدلالة، الدلالة تشبيهها بشكل عدسة أو إنارة، تركز على جانب تضيء جانب بشكل أكثر وتخفت النور عن جانب بشكل أقل، هذا معنى الدلالة صريحة وظاهرة ونص ظهور ذو درجات، كمرآة بعد كعدسة. بعد راح نشوف انت العدسة اذا تركز، اذا تركز العدسة على القريب تخلي البعيد مبهم، اذا تركز على البعيد تخلي القريب ماذا؟ البعيد واضح القريب مبهم. في العدسات لاحظوا عدسات التلفزيون أو عدسات شيء آخر، هذا الدلالة والكاشفية طبيعتها هكذا، دائما تركز على شيء بشكل واضح وعلى أشياء أخرى بشكل مبهم أو هامشي، دائما الشيء المبرز أكثر قوة في الدلالة من الشيء غير المبرز. تمحور الكلام دوران الكلام، دوران القيود يصير حوله لا حول شيء آخر. لذلك هذا مطلب وافقنا فيه القدماء بكل يعني عمومية ما يبنون عليه، أنه مثلا إذا كان دليلان بينهما عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجه، لكن كل له من وجه فيما هو فيه أظهر من الآخر. المتأخرين يقولون هذا لا قيمة له، يصير تعارض محل التلاقي تساقط. أنا نقول له كلام المتقدمين صحيح، لأن كل ظهور وإن كان من وجه هذا يكون ظهور في منطقة أقوى من الدليل الآخر، والدليل الآخر في منطقة أخرى أقوى من الدليل الأول، فكل يؤخذ فيما هو قوي فيه، يقدم فيما هو قوي فيه فيؤخذ بهما. على كل طبيعة الظهور إذن كالمرآة كالإضاءة كهالمجرة، هذا لازم نلتفت له. لذلك المقدر ليس كالمصرح، المقدر شبيه المعنى الحرفي صار معنى مغير شوية، تحت الظل مو تحت الضوء، يعبرون شيء تحت الضوء أو تحت الظل. إذا تحت الضوء لا أكثر تركيز عليه. إيه فها المجرى، فإذا حذف المتعلق وذكر وصرح بالحكم وأتي بالغاية، واضح في الغاية ترجع إلى الحكم لأنها ترجع إلى المتعلق. هذه نقاط لا بأس بها. وإلا لاحظوا في الجملة الشرطية إن جاء، أو في الجملة الشرطية إذا زالت الشمس فأقم الصلاة، أو أقم الصلاة لدلوك الشمس. هنا لدلوك الشمس من الواضح أنها ليست قيد للإقامة للصلاة، وإنما قيد لوجوب الصلاة. مش عجب مع أن هيئة، ومع أن اللهم صل على محمد وآل محمد، مع أن المتعلق أيضا مذكور. أي طبعا مو هذه مو الضوابط التي ذكرت بشكل مضطرد، هناك ربما قرائن أخرى مسعفة مساعدة، باعتبار أن أقيم الصلاة ذكرت في موارد عديدة، فهنا تحديد للوجوب يصير لأنه تحديد له. مثل الجملة الشرطية، الجملة الشرطية الشرط قيد لمن؟ ليس للفعل وليس له المتعلق وليس الموضوع، وإنما قيد لمن؟ الجملة الشرطية الشرط قيد للحكم مباشرة، وليس قيد للحكم عبر كونه قيدا للموضوع. كلمة في الجملة الشرطية المتكلم يريد أن يسبك أو يسبك الجملة بشكل يرجع القيد فقط للهيئة، طبعا على باعتبار أنه شأن الجملة الشرطية هذا. فالأمور تعتمد على حذلقة في التركيبات النحوية والتركيبات البلاغية والصرفية، سيما عالم البلاغة، عالم البلاغة عالم مهم وخطير، سيما علم المعاني مثلا، حتى علم البيان، لكن علم المعاني أهم. هذه أمور مؤثرة التي تذكر. نعم، إذن محصلة الكلام أن الغاية إن رجعت إلى الحكم تعطي المفهوم الكبير، والبعض يجعلها حتى أقوى في الدلالة على المفهوم الكبير إذا رجعت الغاية إلى الحكم من الجملة الشرطية، لأن تدل على الانتفاع. أما إذا رجعت إلى المتعلق أو الفعل فلا دلالة لها على ذلك البين. هذا تمام الكلام في الغاية، في مفهوم الغاية. هو ذكرنا أن هي تتبع جملة من القرائن. إذا كان في الكلام مذكور تركيب مصرح فيه بالحكم ده، لكن عبر المعنى الحرفي الهيئة، ومذكور فيه الفعل، ومذكور فيه الموضوع، حينئذ لابد أن يعني يتدبر أن القيد أقرب تركيبا من حيث التركيب النحوي، أو البلاغي. البلاغي يعتمد التركيب النحوي يحلله بشكل أعمق، أو الصرفي يحلله بشكل أعمق، أو الاشتقاق يحلله بشكل أعمق. فبمجموع علم المعاني وعلم النحو والصرف واللغة والاشتقاق وما شابه ذلك، أنت تركز المجهر أن القيل ربط أولا بالفعل وهو المتعلق، أو ربط بالموضوع متعلق المتعلق، أو ربط بالهيئة والحكم. هاي طبعا لا بد منه. أقيم الصلاة بدلوك الشمس هو قيل للحكم، مع أن بين عندهم أنه قيل للحكم، لكن لاحظوا لماذا. هو هذا فوق مسألة امتحانية، لماذا هنا وقيل يرجع إلى أقم الهيئة، أي أقم الصلاة لدلوك الشمس. بس إذا ندقق لدلوك، دلوك ليس الظرف، دلوك شنو هو؟ حد. تعالى أنت أقم الصلاة لنهار الاثنين، ظرف هذا يسر. أما إذا النقطة كل شيء امتدادي فيه حد وفيه امتداد، إذا حد الصلاة ما يمكن تقع في الحد، يمكن مدود بين في بين حدين، بينية الحدين، أما لا نفس الحدين. فإذا الحد بنفسه قيد لمن يكون؟ إذا مو مناسب لنفس الفعل، مناسب للهيئة، الوجوب، يعني مبدأ الوجوب. الوجوب أقول مثل هالقرينة أو قرائن أخرى، مثلا عندنا في الآيات كثير أقيموا الصلاة، لكن هنا أتى لدلوك الشمس، يعني هذا نوع تقييد الإطلاقات، يعني قيد لنفس الحكم. منها القليل قرائن سياقية، قرائن تحليلية. ولذلك علم الفقه نعم، علم الفقه عندما يريد الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي، أحد المراحل الأولى استنباط من الآيات والروايات العارضة الأدبية القوية التي لديه، والعرفية، العرفية في الكلام يعني، مو في الحكم في نفس التقنية. هذه مرحلة أولى مهمة في مبحث الاستنباط. للأسف الآن الديدن الطاغي في علم الأصول، يعني أقصد عند الأصوليين أو في البحث الاستنباطي، السرعة في استنتاج المفاد من حاق الألفاظ. يعني هذه الخطوة اللي هي باعتبار الاستنباط في 4-5 مراحل فقهية و4 مراحل أصولية مثلا، بينها تراتيب وترتب. أحد الخطوات الأولى في الاستنباط الفقهي، طبعا الفرض الفقهي تحريض تمحيص، هذه خطوة أولى ضرورية جدا، وهذه تساهلون فيها كثير. يعني مثلا صاحب الجواهر حسب تتبعي في أجزاء عديدة، أبواب عديدة، صاحب الجواهر عارضة الصناعية والفقهية قوية متينة جدا، لكن في تحرير الفرض الفقهي متانة الحدائق، مع أنه أخباري على أساس مسلكه، مو أخباري مفرط وسطي، أمتن علميا في تحرير الفرض الفقهي بكثير، يعني دقته في تحرير الفرض الفقهي أكثر من صاحب الجواهر في موارد عديدة. نعم في تمحيص المحمول والأدلة والموازنة بينها لا، صاحب الجواهر عارفت أقوى بكثير من صاحب الحدائق. يعني بعض الأحيان كل دورة فقهية، كل كتاب فقهي ترى قوي في مرحلة، متوسط وفرط في مراحل أخرى. هذا أيضا لازم حد يلتفت إليه. الفرض الفقهي شيء مهم، لكن غير قضية تحليل الفرض الفقهي تأتي خطوة، أحد الخطوات في الاستنباط من المتن النقلي رواية كان أو آية، عملية التأني والتأمل والتدبر في نكات ألفاظ الروايات والآيات. شوف رحمه المجلسي رحمة الله عليه، المجلسي خب يعني محسوب على المسلك الأخباري، مو الأخباري المفرط، أخباري علمي ولا أنا في عقيدتي الميز ليس فقط بين أخباري وأصولي كما ذكرتها كرارا، بين حشوي قد يكون أصولي حشوي وقد يكون أخباري أيضا حشوي، وهناك محقق أصولي متضلع عيلا وهناك أخباري عن عيلا. المسألة أزمة الحشوية. الحشوية يعني ماذا؟ يعني شايف شيء بيطبخ بسرعة مرة على أنت تطبخ كيف ما كان وقت ضيق بعدين قدمت تشوف إيش شوية بريت أني يهدر عادل شوية الطماطم كذا البصل كذا الدين كذا التقلاي كذا مراعي لا إيش كأنما خبطة خبط ما يصير طعم ما يصير. هكذا في الاستنباط، في الاستنباط بعض شوفه في الألفاظ في كذا اطراد ماكو شيء جمود وطراد. اسمه منهج أصولي، هذا مو أصولي، هذا مو تحقيق، هذا يعني كما أما تشوف المجلس أو ما مرسوم بأنه مثلا أخبار، لكن شوف المنهج ماذا في تتبع القرائن. هو عند تدرون البحار موجود في من مجلد 80 إلى مجلد 100 دورة فقهية من الطهارة إلى الديات. لاحظوا تتبع المجلس أو في مرآة العقول شرحة على كافي أو في ملاذ الأخيار شرحة على هاي كتب الشروح الأحاديث جدا مهمة منلوة بالقرائن، بحيث دي القرائن صاحب الجواهر يعجز عن إتيانها كلها، صاحب الحدائق يعجز عن إتيانها كلها ويغرفون من المجلس رحمة الله عليه. شوف مع أنه كتابه مو كتاب فقهي، لكن في دي الخطوة من مراحل الاستنباط، أقول دي الخطوة مو كل خطواتها، هذه الخطوة الاستنباط من مراحل عديدة، هذه الخطوة من مراحل الاستنباط المجلسي فظيع. هو ووالده رحمة الله عليه شرح المتقي عنده شرح عربي على الفقه روضة المتقي أو تعليقات أخرى حتى الوافي صاحب البيان. جن تجميع القرائن أمر مهم، تدقيق في ترتيب القرائن أمر بالغ الأهمية، غاية للحكم، غاية للموضوع، غاية للمتعلق. الآن مر بنا هذا المثال، إذا كان المرافق قيد للغسل أو قيد للمغسول ايش قد يأثر، هذه مهمة. مثل حين وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرافق إلى الكعبين، فالمقصود على حال أن دي الخطوات تأني فيها استقصاءها تجميع القرائن فيها أمر بالغ الأهمية. لا أقول دي الخطوة الوحيدة، هذه أحد خطوات التسعة والعشر في الاستنباط، هذه خطوة واحدة من الخطوات، لكن هذه الخطوة أيضا كبقية خطوات عصيبة ومهمة. المعطيات أنت سالمة عندك أو معطيات زائفة أنت تتركب له، يقول أنت مهندس معمار قوي وليكن هندسة قوية، بس هذا ما عنده خبرة ذا المهندس كالمعمار في أي الآجر أمتن، أي الإسمنت أحسن، أي الحديد أفضل، يبني ويصير البناء متحرك، خبرة بالمواد ما عنده، واحد عنده خبرة بالمواد لكن خبرة بالهندسة ما عنده جيد، هذا ما هو جيد. هي الخطوات الاستنباط عديدة، ليس الأصول واحدة كافي وليس الفقه واحدة كافي، مجموعهما الزوايا العديدة كلها تؤثر على بعضها البعض. على كل هذه قضية التأني والتأمل في التراتيب أمر مهم جدا، يعني نعم مؤثر تدهور المجموع. إن شاء الله يقع الكلام في مفهوم الحصر، أدوات الحصر. وصلى الله على محمد وعلى آله.